إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أرسل الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيدهم الله عز وجل بالآيات البينات وبالبراهين والمعجزات دليلا على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم، كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذه الآيات وهذه البراهين وهذه المعجزات حجة على كل معاند، وليؤمن من آمن عن بصيرة واقتناع، فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. وإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات وأجلها وأكبرها آيات شرعية وآيات كونية. أعظم الآيات الشرعية التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الخالد، وهذه المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكتاب الذي فيه الأخبار الصادقة وفيه القصص المملوءة عظة وتربية، وفيه الأحكام العادلة المرضية، وفيه ما يصلح المجتمعات ويصلح الأفراد. هذا الكتاب العظيم في أثره وتأثيره على الفرد وعلى الأمة، هذا الكتاب الذي هو مصدق لما بين يديه من الكتاب وحاكم عليها وناسخ لها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذا الكتاب معاشر المسلمين الذي يتلوه المسلمون اليوم كما تلاه الرعيل الأول، ويمكنهم أن يأخذوا وأن ينهلوا من أحكامه وحكمه كما فعل الرعيل الأول، ويمكنهم أن يسودوا به الدنيا كما ساد به الرعيل الأول. وإن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الكتاب الذي لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آيات ومعجزات وبراهين، كما قال الله سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فماذا رد الله عليهم؟ قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهكذا معاشر المسلمين من الآيات الشرعية هذه الشريعة، شريعة الإسلام التي أكملها الله عز وجل لنا ورضيها لنا دينا، هذه الشريعة الكاملة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السلوك والآداب والأخلاق، هذه الشريعة التي تنظم العلاقة، تنظم علاقة العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. ولو اجتمع العالم كله على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، لأنها شريعة الله الحكيم بما يشرعه لهم، لأنها شريعة الله الرحيم بما يكلفهم به. فهذه الشريعة المحمدية آية من الآيات وبرهان من البراهين على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما كان من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم ففي الشريعة الإسلامية، ففي الشريعة المحمدية ما هو أنفع منه وأصلح للخلق. فما علينا معاشر المسلمين إلا أن نتمسك بهذه الآيات الشرعية كتابا وسنة، وأن نحتكم إليهما، وأن نبتعد عن ما يخالفهما. فلا نحتاج معاشر المسلمين إلى مبادئ الشرق والغرب، لا نحتاج أن نذهب يمنة ويسرة، معنا عزنا ومعنا ما ينفعنا ومعنا ما يصلحنا في جميع الأزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وهكذا معاشر المسلمين الآيات الكونية وهي المقصد من هذه الخطبة، البراهين والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك معاشر المسلمين أخلاقه عليه الصلاة والسلام، دليل على صدق نبوته وصحة رسالته، فقد جبله الله جل وعلا على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال ومحاسن الأعمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله: إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأفعاله وأقواله من آياته، أي الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته. قال: فهو أشرف أهل الأرض نسبا، فهو من صميم سلالة إبراهيم، وهو أكمل الناس تربية ونشأة، فلم يزل أبر الناس وأعدل الناس، وفيه من المكارم وفيه من الأخلاق العظيمة، وكان تاركا للظلم والفواحش، فلم يعرف له شيء يعاب به، ولم تجري عليه كذبة قط، ولا ظلم ولا فاحشة، وكان أبر الناس وأعدل الناس وأصدق الناس وأوفى الناس بالعهود على اختلاف الأحوال من حرب وسلم وأمن وخوف وفقر وغنى، وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. ولهذا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها استدلت على صدقه بحسن خلقه، فلما فجاه الملك في غار حراء رجع إلى خديجة وقلبه يرجف عليه الصلاة والسلام، فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها بالخبر، فماذا قالت خديجة؟ قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت على صدقه بأخلاقه العظيمة فقالت: والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وصدق الله إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا معاشر المسلمين، أيد الله عز وجل نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بآيات خارقة للقدرات البشرية، أذكر شيئا منها وإلا فلا يمكن الإحاطة بها. أذكر شيئا منها حتى نزداد حبا لهذا النبي الكريم ونزداد إيمانا به صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك انشقاق القمر، فقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر فانفلق فلقتين، فلقة فانفلق فلقتين، فلقة على يمين جبل حراء وفلقة على يساره، فلم يؤمن أولئك المشركون، قالوا سحرنا محمد. وصدق الله إذ يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بني هيكل في بلاد الهند كتب عليه بني في الليلة التي انشق فيها القمر على نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن آياته الخارقة للقدرات البشرية تكثيره للماء واللبن والتمر والخبز واللحم. فأما تكثيره الماء فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالزوراء موضع في المدينة، فأتي بإناء فيه ماء لا يغطي يده، يعني أنه قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم بالوضوء منه ووضع يده في الإناء، فإذا الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأوا جميعا. قيل لأنس كم كنتم؟ قال كنا 300 رجل. وأما تكثيره اللبن فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة وكان يتضور جوعا رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه إلى المسجد فإذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم قدح من اللبن، ففرح أبو هريرة وقد بلغ منه الجوع كل مبلغ، فقال يا أبا هريرة ادع لي أصحاب الصفة، وكانوا نحوا من 70 رجل أو أكثر، جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد وهم من فقراء المهاجرين يمكثون في هذا المكان حتى يغنيهم الله من فضله. فحزن أبو هريرة، الرجال كثير واللبن قليل وهو ساقي القوم ولن يشرب إلا آخرهم فقد لا يبقى له شيء، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الصفة فقال ناولهم يا أبا هريرة، فناولهم واحدا واحدا، فكان الرجل يشرب من الإناء حتى يروى ثم يناوله الذي يليه حتى شربوا جميعا، ثم أخذ القدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي هريرة وابتسم وقال يا أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت، فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله، قال تعال فاقعد، فقعد فقال اشرب، فشرب أبو هريرة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب حتى قال أبو هريرة يا رسول الله والذي بعثك بالحاجد له في مسلكا، ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب مما تبقى صلوات الله وسلامه عليه. وأما تكثيره التمر فكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء يا أبا هريرة؟ قلت عندي تمر في مزود، فقال جئ به، قال فجئت به، فبسط رسول الله عليه الصلاة والسلام بساطا من جلد ثم أخذ المزود فكبه ونثر ذلك التمر فإذا هو 21 تمرة، ثم سمى الله ودعا بالبركة ونادى القوم فأكلوا منه حتى شبعوا، ثم تبقى بقية، فقال لأبي هريرة: ضعها في المزود ولا تكبها ولا تنثر ولا تنثر ولا تنثرها، وإذا أردت شيئا فأدخل يدك وأخرج منها. قال أبو هريرة: فأكلت منها حياة أبي بكر، وأكلت منها حياة عمر، وأكلت منها حياة عثمان في رواية، فأخذت منها 50 وسقا في سبيل الله أطعم منها، وكانت مربوطة على حقوي حتى قتل عثمان رضي الله عنه، فانقطع الحبل وسقطت عني، ظل يأكل منها 50 وسقا، أي ما يعادل أكثر من 6000 كيلوغرام، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. أما تكثيره اللحم والخبز ففي غزوة الأحزاب، قال جابر: نزل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ليضرب صخرة عظيمة استعصت على الصحابة، فضربها فكانت كثيبا مهيلا، صلوات الله وسلامه عليه. قال: فرأيته يرفع ثوبه وإذا به يربط على بطنه الحجر من الجوع، قال: فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله ائذن لي في أن أذهب إلى أهلي، فأذن لي، فذهبت إلى امرأتي فقلت: ما عندك؟ قالت: ما عندي إلا صاع من شعير وعناق، ما عندي إلا صاعا من شعير وعناقا. قال: فذبحت العناق وهي المعز الصغير، وطحنت الشعير حتى إذا كان الخبز في التنور وكان اللحم على البرمة، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، طعيم، فقم أنت ومعك رجل أو رجلان. فقال: بل طيب كثير، قل لامرأتك لا تنزع شيئا حتى آتي. ثم نادى: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، هلموا إلى بيت جابر بن عبد الله. قال: فلما دخلت على امرأتي قلت: ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمهاجرين والأنصار. فقالت: وكانت امرأة عاقلة، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام؟ قال: نعم. قالت: فهو أدرى، فإذا به عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة ويخمر التنور، أي يغطيهما، ثم يغرف لأصحابه فيأكلون جميعا، وكانوا نحوا من ألف رجل، فما زال ينزع ويغرف حتى شبعوا جميعا وبقيت زيادة. فقال لامرأتي جابر: كلي من هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهكذا معاشر المسلمين، من آياته البينات وبراهينه ومعجزاته عليه الصلاة والسلام طاعة الجمادات والحيوانات واستجابتها له عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل المبعث، إني لأعلم مكانه الآن. وهكذا لما صنع له المنبر وكان يخطب على جذع ويتكئ عليه، فلما صنع له المنبر ذهب يصعد عليه ومر بجانب الجذع، فحن الجذع وصاح كحنين الناقة لولدها، حتى سمع ذلك الصحابة جميعا الذين كانوا في المسجد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ورجع إلى الجذع واحتضنه حتى سكن، قال: لو لم أفعل ذلك لظل يحن إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى ويقول: هذه خشبة تحن لفراق رسول الله صلى الله عليه لشوقها إليه. فأنت يا أيها الإنسان ويا أيها المسلم ويا أيها المؤمن أحق بأن تشتاق للقائه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا معاشر المسلمين، كما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه ولهم بستان، فاستعصى عليهم ذلك الجمل ومنعهم ظهره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ذلك، فقال لبعض أصحابه: قوموا بنا حتى دخل البستان، فإذا الجمل بناحية من نواحي البستان، فمشى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح الأنصار: يا رسول الله، إن هذا الجمل قد صار مثل الكلب الكلب أي المسعور، ونخشى عليك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس علي بأس منه. فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يمشي حتى خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انقاد له أكمل انقياد حتى أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في السقيا. قال الصحابة: يا رسول الله، بهيمة تسجد لك فنحن أحق بالسجود لك. قال: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وذات مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، فلم يجد إلا شجرتين، شجرة في طرف الوادي وشجرة في الطرف الآخر حتى يستثر عند قضاء الحاجة، فجاء إلى الشجرة الأولى وأخذ بغصن من أغصانها، فانقادت معه كانقياد الجمل. ثم جاء بالأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فانقادت معه كانقياد الجمل، حتى اقتربتا، فقال عليه الصلاة والسلام: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا عليه وسترتاه عن أعين الناس حتى قضى حاجته، ثم رجعت كل شجرة إلى مكانها على ساقها. وذات مرة وقد لاقى من قومه ما لاقى من الأذى، فكان جالسا في مكان في مكة مهموما مغموما، فجاءه جبريل عليه السلام قال: ما لك يا محمد؟ فأخبره بما وجد من قومه، فقال: يا محمد، أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: انظر إلى هذه الشجرة فمرها فلتأتي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال عليه الصلاة والسلام: حسبي حسبي، أي يكفيني هذا. وهكذا معاشر المسلمين، دعاؤه عليه الصلاة والسلام من آياته البينات وبراهينه ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه، كان يدعو فيستجاب له. دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. قال أنس: فما هو إلا أن رفع يديه ولم يكن في السماء قطعة سحاب. قال: فما هو إلا أن رفع يديه إلا والسحاب مثل الجبال. قال: فما نزل من على منبره إلا والمطر يتقاطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. قال: فظل المطر أسبوعا حتى جاءت الجمعة القادمة، فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فما يشير إلى ناحية من السماء إلا وانفرجت صلوات الله وسلامه عليه. ودعا لرجل أعمى أن يرد عليه بصره فرد الله عليه بصره. ودعا لزيد الأنصاري رضي الله عنه فقال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فعاش 100 سنة ولم يرى في شعره إلا بياضا ولم يرى في شعره إلا بياض يسير، وكان منبسط الوجه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ودعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا دعا لأنس بن مالك خادمه، خدمه 10 سنين، جاءت أمه رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله، هذا خادمك أنس فادعوا له. فدعا له بأربع: اللهم أطل عمره، وكثر ولده، وبارك له في ماله، واغفر له. قال: فطال عمره حتى سئم الحياة أكثر من 100 سنة، وكثر ولده حتى دفن من صلبه 120 ولدا، وكثر ماله حتى كان أكثر الأنصار مالا، وكان بستانه يؤتي ثمرته في السنة 2. قال أنس: فقد حصلت لي 3 وأنا أرجو 4، يعني أن يغفر الله له. فهذه بعض الآيات معاشر المسلمين، وبعض البراهين والمعجزات التي أيد الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دالة على صدقه وعلى صحة رسالته. يزداد بها الإيمان إذا عرفها المؤمن، ويزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد شوقا إليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد الاستزادة من هذه الآيات فليرجع إلى الكتب التي ألفت في ذلك، ومن أحسنها كتاب ابن كثير شمائل الرسول ودلائل نبوته، وهكذا كتاب العالم الفذ السلفي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من دلائل النبوة. فآيات بينات أيد الله بها هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره بين جميع المخلوقات. فاللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.